نبدأ ملفا جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على كتاب الفتن في الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة السبت. وقال ابن عيينة عن خلف بن حجر: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها بكل شمول، حتى إذا اشتعلت وشب غرامها ولت عجوزا غير ذات حليب، شطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتأويل. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الباب يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى صفة الفتن التي تكون بعد مقتل عمر رضي الله عنه إلى قيام الساعة. هي فتن تموج كموج البحر، كموج البحر. وذكر هذه الأبيات التي كان السلف يحبون أن يتمثلوا بها عند الفتن. عن خلف بن حوشب أنه قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وما قد قاله امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، كما قال الحافظ هنا فتية بفتح الفاء وكسر المثنى أي التاء وتجديد التحتانية الياء، تجديد الياء، فتية أي شابة. الحرب أول ما تكون فتية أي كأنه يشبهها بالشاب في مرحلة ريعان الشباب، هكذا تكون الحرب أو الفتنة في أولها، تظهر للناس على أنها قوية وأنها جميلة، كما يغتر الشاب ويغتر الناس بجمال الشباب. واختلف في إعراب هذه الفقرة وهذا الشطر على عدة أوجه نصبا ورفعا، الشاهد أنه هكذا تكون صفة الحرب أو الفتنة في أولها، تكون كالشاب في ريعان شبابه تسعى بزينتها لكل جهول، أي تتزين في أعين الجهال، فيراها الجاهل كالمرأة الشابة الجميلة التي يتمنى التواصل معها، نعوذ بالله، تسعى بزينتها لكل جهول، أو كالمحفل الجميل الذي قد غطته الزينة فيسعى الجاهل الذي عميت بصيرته إلى الولوخ في هذا المحفل الذي قد ظهر بزينته، تزين كالعيد، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، كما قال الحافظ: اشتعلت أي كناية عن هيجانها، أي لما تهيج الفتنة وتشتعل، وإذا كما قال الحافظ يجوز أن تكون ظرفية أو أن تكون شرطية. فإذا اشتعلت أي هذا ظرف زمان، أي لما جاء زمن اشتعالها، فإذا تكون هنا تكون ظرف زمان. ويجوز أن تكون شرطية أي إذا اشتعلت، هذا هو الشرط، والجواب ولت. إذا اشتعلت ولت، إذا هنا إذا قلنا إنها أداة شرط فتكون الجملة الشرطية إذا اشتعلت وجوابها ولت، ولكنه محذوف، أو ولت مذكورها، ولت يكون جواب الجملة الشرطية إذا اشتعلت. إذا اشتعلت وشب ضرامها، قال الحافظ شب، قال بضم الشين وشب ضرامها وليس بالفتح. يقال شبت الحرب إذا اتقدت، يعني اشتعل وقودها، وضرامها بكسر الضاد أي اشتعالها. حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا وظهرت على حقيقتها لما اشتعلت، كأن النار أزالت الزينة التي كانت بادية الرأي في أعين الجهول أو في أعين الجهلاء، فظهرت على حقيقتها بدون الزينة. وهذا المثال يشبه بالمرأة العجوز التي تضع هذه الأغطية التي تغطي قبحها، ها؟ فإذا اغتسلت أو أزيلت هذه المساحيق والأشياء التي تضعها لتغطية القبح الذي في وجهها والتجاعيد التي في الوجه، ظهرت التجاعيد وظهر القبح على حقيقتها. هكذا الفتنة تأتي تظهر كأنها امرأة جميلة، ثم إذا اشتعلت زالت هذه الزينة فظهرت على حقيقتها كالمرأة العجوز الشمطاء التي يبغضها كل راء يراها ولا يحب أن ينظر إليها. ولت عجوزا غير ذات حليل، حليل المعنى أنها صارت لا يرغب أحد في التزوج بها، في تزويجها وفي التزوج بها. يعني لا يوجد شاب، الحليل أي الشاب المتزوج أو المتقدم للنكاح، يريد أن يتزوج من هذه المرأة العجوز لشدة قبحها ولكبر سنها ولأنها عاجزة. هكذا الفتنة، فكيف بالذي يلقي بنفسه في هذه الفتن؟ نعم، شمطاء ينكر لونها، شمطاء ابن نصب وصف للعجوز، وصف العجوز. والشمط بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود، هذا هو الشمط. يقال عن المرأة شمطاء إذا اختلط سواد شعرها ببياضه. ينكر لونها، هذا يعني لا يحتاج لبيان، أي أن لونها قبيح ينكره كل من ينظر إليها. وتغيرت أي تغيرت من هذه الزينة إلى الحقيقة التي عليها، مكروهة للشم والتقبيل. هكذا الفتنة، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأحمش، حدثنا شقيق، سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ صلى الله عليه وسلم. فتنة الرجل، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة. مكفرا الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أن يفتح؟ قال لن يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهمنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مصروقا فسأله، فقال من الباب؟ قال عمر. الله أكبر. هذا حديث جليل، ويعد من الأحاديث العمدة في باب الفتن، التي عليها المعتمد في فقه الفتن، وكيف تبدأ ومتى تبدأ. فهنا أراد عمر أن يستنطق حذيفة في أن يحدثه شيئا عن الفتن، لأن عمر يعلم أن حذيفة كان أكثر الصحابة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن الشر، كما ذكر حذيفة وضع نفسه. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تتمة لشرح حديث حذيفة. فلما سأل عمر عن الفتنة، فجاءته الإجابة، يعني هل تقصد الفتنة التي تخص كل مسلم في نفسه، في أهله، في ولده، ماله؟ فبين حذيفة تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذه الفتن هي لا يخلو منها مسلم، لأنه تقع منه الأمور فيما يتعلق بماله، بولده، بجاره، من التي يعني لا يستطيع أن يسلم منها أحد. فهذه الأمور التي تقع مع هؤلاء الذين يحتك بمسلم ليلا ونهارا، من الأهل والجار والولد والزوجة، هذه الأمور تكفرها الفروض: الصلوات، الزكوات، الصيام، الأمر بالمعروف المنكر، الأعمال الصالحة، هذه تكون سببا في تكفير هذه الأمور التي يلابسها المسلم في تعامله مع هؤلاء، مما قد يكون فتنة له. فقد يضرب زوجه بغير حق، قد يسب ولده، قد يسب جاره، قد يسيء إلى جاره أحيانا. هذه أمور أحيانا تحدث من نزغ الشيطان، أن الشيطان ينزغ بين هؤلاء. لذلك قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا إن الشيطان ينزغ بينكم. حديث صفية في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين، وكان قد خرج لتوصيل صفية زوجه إلى بيتها لما كان في المعتكف، فرآه الرجلان فقال: على رسلكما، إنها صفية، حتى لا يقذف الشيطان في قلوبهما ريبة أو شكا من رؤيتهما للنبي صلى الله عليه وسلم. مع امرأهم لا يدرون من هذه المرأة، هل هي زوجة أم لا، فقال ألا نسلكم أنها صفية أي زوجي؟ فقال سبحان الله يا رسول أفيك نشك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إني خشيت وأخفت أن يلقي في قلوبكما شيئا. فهذه من الفتن التي قد يسيء الظن بجاره، يسيء الظن بزوجه، يسيء الظن بأخيه. هذه الأمور التي يلابسها الناس من الفتن اليومية هذه تكفرها الصلاة والصدقة إلى آخره. ولهذا قال عمر ليس عن هذا أسألك، لا أسألك عن هذه الفتنة الخاصة، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر والتي تستمر إلى قيام الساعة، التي تفتح على أمة محمد، الفتنة العامة. فقال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني لن تدركها، لن تدركها، لن تدرك، لن تدرك هذه الفتنة، فبينك وبينها باب، فإن فتح أو كسر الباب انطلقت أو خرجت الفتنة. فعمر فهم، فلذلك أحب أن يتأكد من حذيفة، لأن حذيفة كما بينا أعلم بشأن الفتن لسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن. فأراد عمر أن يتأكد، كأنه شعر أنه المقصود، علم من حذيفة أنه المقصود بهذا، فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ فإن كسر معناه أنه يقتل، لأنه هو الباب، هو فاهم أنه هو الباب، لأنه قال لو بينك وبينها باب، هو الباب، فلذلك أكد له حذيفة قال لا بل يكسر، يعني إشارة إلى قتل عمر، إشارة لأنك ستقتل، فإذا قتلت يا عمر انفتحت الفتن على هذه الأمة. فقال بينك وبينها باب، أي بينك وبين هذه الفتنة التي تموج كموج البحر باب. فقال عمر وكان فقيها رضي الله عنه قال إذن لا يغلق أبدا، فهم أنه إذا انكسر الباب انفتحت الفتن على هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، يعني لا يغلق باب الفتن إلى أن تكون أشراط الساعة. وهذا الذي نحن نراه الآن في هذا الزمان من انفتاح هذه الفتن أكثر وأكثر. فكلما مر الزمان كلما ازداد الشر وازدادت الفتن إلى أن يخرج المسيح الدجال. فهذه الفتن كلها تمهد لخروج المسيح الدجال. فأكد هنا مسروق أن المقصود بالفتنة هو عمر رضي الله عنه، ومعنى الفتنة التي تموج كموج البحر أي أنها تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وهذا كما قال الحافظ يؤخذ منه جهة التشبيه بالموج أي في التدافع، وليس المقصود كثرة، يعني ليس التشبيه بالموج دلالة على الكثرة، لا، إنما دلالة على إيش؟ على التدافع، يعني كما يضطرب الموج ويدفع بعضه بعضا كذلك هذه الفتنة. وحذيفة كما قال عن نفسه فيما أخرجه مسلم والله إني لأعلم بكل فتنة إلى أن تقوم الساعة أو فيما بينكم وبين الساعة، إني لأعلم بكل فتنة فيما بينكم وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي في ذلك شيئا. وهذا يؤكده أيضا قوله رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر أي عن الفتن مخافة أن يدركني. الشاهد أن حذيفة بيّن هذا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن مبدأ الفتن بالفعل بدأ بعد مقتل عمر بظهور الخوارج، فكان مبدأ الخوارج بعد مقتل عمر في زمن عثمان بأشهر يسيرة، فخرج الخوارج الذين أرادوا قتل عثمان وأخذوا يهيجون الناس على عثمان في نحو هذه الفتنة التي نراها في بلاد الإسلام هذه الأيام، فكان الخوارج شرا على هذه الأمة وكان خروجهم شرا، لذلك ثبت في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد يصلي خاشع، فقال للصحابة من يقتل هذا؟ فاخترط رجل سيفه وهزه وقال أنا يا رسول الله، ثم ذهب كي يقتله فكأنه خاف فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أقتل رجلا ساجدا خاشعا؟ فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم القول مرة أخرى قال من يقتل هذا؟ فقام رجل آخر واخترط سيفه وهزه في يده ثم ذهب كي يقتله فخاف فسأل كيف أقتل هذا يا رسول الله؟ فأعاد صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة من يقتل هذا الرجل الساجد؟ فلما أبى أحد أن يذهب لقتله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، يشير إلى الخوارج. وبين هذا في حديث آخر في رواية أخرى أخرج أحمد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري بسند الحسن في آخره قال صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يعني لا يفقهون شيئا في القرآن، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى لم يعود السهم في فوقه، يعود السهم في فوقه أي أن السهم إذا انطلق من الوتر الفوق هو وتر السهم أعلى نقطة في السهم الذي منها يطلق، فإذا انطلق السهم يستحيل أن يعود إلى مكان الوتر مرة أخرى بعد أن انطلق واندفع. هكذا هؤلاء الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم إذا انطلق من الوتر واخترق الرمية أي اخترق الشيء المرمي سواء كان ضحية أو كان إنسانا، فإذا اخترق السهم يصعب يستحيل أن يرجع مرة أخرى. هكذا هؤلاء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية الخوارج. فبين صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي رآه يصلي ساجدا خاشعا هو رأس الخوارج، ولعله أن يكون ذا الخويصرة التميمي الذي جاء ذكره في حديث أبي سعيد أيضا عند البخاري ومسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، فجاءه ذو الخويصرة يقول له يا محمد اعدل اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، قال ومن يعدل إذ لم أكن أعدل؟ فقال عمر وفي رواية خالد أقتله يا رسول الله؟ قال دعه هنا تركه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي رواية قال فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. فكان مبدأ الخوارج بعد مقتل عمر هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بحجة أنه ظالم وأنه لا يعدل في الرعية وأنه يحابي أقاربه، فافتروا على عثمان الأكاذيب واستحلوا دمه واستحلوا ماله بعد أن قتلوه، استحلوا سرقة بيتي وسرقة بيت المال بعد أن قتلوه. ولا أدعياء، أدعياء الخوارج يدعون أو يظهرون بمظهر التخشع والتعبد وهم أدعياء. فإذا وجدت هؤلاء فاعلم أنهم شر، وليس على أيديهم تنصر الأمة، بل هم يفتحون ديار الإسلام للكفار. فما خرج الخوارج في بلد إلا وكان للكفار مدخل إلى هذه البلاد عن طريق هؤلاء، عن طريق الفتن التي يهيجونها في البلاد. فنعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله أن يثبتنا على السنة. فالعبرة بالتمسك بالكتاب والسنة، ليس بإظهار كثرة التعبد أو كثرة الصلاة والصيام. العبرة بالتزام الكتاب والسنة وبالسير على طريق سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. بهذا تكون النجاة عند الله عز وجل. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله حتى نقيم الصلاة، ويعني أنا أكتفي بهذا إن شاء الله لعلي ما أستطيع أكمل بعد العشاء لأني تعبت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى، أما بعد، فنعم نجيب على ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ليلة 20 من صفر للعام 33 بعد 400 هجرة. يقرأ طيب السؤال. ما تشغلش الخارجي، لا تشغل الخارجي. دخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل سائل يسأل فيقول: هل يستفاد من حديث حذيفة أن حذيفة طلع على بعض الأمور الغيبية عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لم تصل غيبا بعد أن جاء بها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حذيفة صارت من الوحي، ليست غيبا، إنما الغيب الذي لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوحى به إليه. نعم، هات اللي عندك. تمر مهدي كده. وبعد هات الفتح ممكن لغايه ما يفتح الغرفه. انا مسكت. اتصل عليه. اتصل ها. هل قراءة القرآن بين الأذان؟ هل قراءة القرآن بين الأذان والإقامة تعد بدعة؟ وإن كان يقرأ بمفرده على سبيل التعبد والتقرب دون أن يقصد تخصيص هذا الوقت للقراءة فليس بدعة، فلو أن يقرأ أن يرتل القرآن في كل وقت، لكن دون أن يخص وقتا دون وقت إلا الأوقات التي جاءت فيها الفضيلة نحو ليالي رمضان، لما جاء في الحديث أن القرآن يشفع والصيام يشفع. الشاهد أن تلاوة القرآن لها فضل في كل وقت، لا تخص بين الأذان والإقامة ولا بوقت آخر إلا ما خصه الشرع، نحو تلاوة القرآن في الصلوات أو تلاوة القرآن في خطبة الجمعة أو ما شكل ذلك. وأما إن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في كل صلاة بين الأذان والإقامة يعتقدون أن لاجتماعهم فضلا في هذا الوقت قراءة القرآن جماعة، فهذه بدعة بلا شك إن وجد هذا. والله تعالى هذا اللي بقى. لا ما ما ما فيه ما فيه شيء آخر. طيب هات هذا ها ولا كفر ما فيش ما في داعي للسؤال. أخرى، هل يجوز للمسافر أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إذا كان يسمع الأذان ويكتفي بالجمع في البيت؟ والله المسافر له الرخصة، له الرخصة أن يصلي قصرا وجمعا، وإن كان يستحب له إن أدرك الجماعة أن يصلي مع الجماعة وأن يتم مع الجماعة، كما جاء في حديث ابن عباس لما سئل عن الإتمام مع الجماعة أي المسافر قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا أدرك الجماعة يسن له أن يتم معها. أما إن كان له حاجة فصلى وحده منفردا قصرا فهذه رخصة رخص الله بها للمسافر، يعني لا تجب عليه الجماعة في ذاك الوقت. نعم والله تعالى أعلم. نعم لا المقيم له حكم، كان نتكلم عن المسافر الآن الذي أخذ حكم الإقامة لم يصل مسافرا، تنطبق عليه أحكام الإقامة كذلك الجمع له أن يجمع له. إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى استحباب الجمع للمسافر حال سيره في خلال طريق السفر، أما إذا نزل في بلد وإن كان ما زال مسافرا فقال يكره الجمع حال النزول. وقوى هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ولكن هذا على سبيل الكراهة، ولكن الرخصة ما زالت قائمة له أن يجمع، خاصة إذا كانت هناك حاجة فالذي يظن أن هذه الكراهة تزول، لأن هذه رخصة رخص الله بها لرفع الحرج، لرفع الحرج عن المسافر. هذه كلها من الغرفة؟ كلها من عندك كلها؟ لا من فين؟ أين؟ هات أسئلة الغرفة طيب؟ ها؟ من الغرفة؟ هذا من الغرفة؟ من عندك أنت؟ لكن هذه من الغرفة. طيب هذه؟ طيب هذا طيب اقرا هذا الاول صوت لا يصل الى طب هات تقرا لكن صوتك لا يصل الى. قال السائل ما حكم من يصلي ويكتم البول او الريح؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه مسلم لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، فالذي يدافعه البول أو الغائط يعني أن يخرج، فهذا إن بلغ مبلغ أنه خرج عن حد الاطمئنان الكامل في الصلاة صار لا يعقل شيئا في صلاته فبلا شك هذا يعتبر محرما وتبطل الصلاة كما فصل في هذا أهل العلم. ومن كانت المدافعة متحملة مع أنه يعقل ما يصلي ولم تخرجه عن حد الاطمئنان الكامل فهنا نقول تكره لك الصلاة على هذه الحالة، لكن لا نستطيع أن نقول بالتحريم ولا بالبطلان، إنما يكون التحريم والبطلان إذا وصل إلى الحالة التي فيها يدافع الأخبثان مدافعا فيصل إلى حد عدم الفهم للصلاة، لأنه لا يدري ما يصلي، فهذا بلا شك لا تجوز صلاته. وكتم البول والريح عموما يضر البدن، ولعل من أجل هذا منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، من حكم المنع أنه بلا شك يذهب الخشوع في الصلاة والاطمئنان، كذلك يضر البدن طيب تتمة السؤال فيها فيما أجبناه يعني يكفي إن شاء الله. هناك أسئلة أجبنا عنها مرارا، ما أدري ما الداعي ليه إعادتها. طيب هذا قال السائل: لاحظت في السجاد المفروش لعل في البيت صليب حوله رسوم، فما حكم وجود السجادة فيه؟ هذه التصاوير التي تأخذ صورة التصاليب إن كانت ظاهرة، يعني الصليب ظاهر فيها، نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه البخاري حديث عائشة أنه أمر بنقض التصاليب، لكن هذه كانت تصاليب ظاهرة، يعني عرف أن المقصود منها رسم الصليب. أما إن كانت النسيج العادي، إن كانت نسيجا عاديا اختلطت فيه الخيوط ولا يظهر منه البت أن واضعه أراد الصليب، بل هي عبارة عن رسوم كما يقال تداخلت أو أنسجة تداخلت، ولكن لا يظهر فيها الصليب، إنما مجرد كما قال مربعات أو أشكال عادية، هي لا يظهر فيها صورة الصليب، لأن الصليب له شكل مميز يعرفه النصارى، على ما أذكر يكون له طول معين، يكون ما أسفل من الخط الذي بالعرض أطول من الذي في الأعلى، ويأخذ شكلا معينا. هذه التصاليب، فهذه التصاليب إن وجدت بالصورة الواضحة أنها يعني صليب، خاصة إذا عرف أن راسمها وأن واضعها قصد الصليب، بلا شك يجب أن تهتك، أي أن تنقض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بنقض التصاليب. أما الأشياء العادية، يعني هناك أشياء كثيرة يظن ظنها تأخذ صورة التصاليب، ولكن ليس التصاليب، يعني نفس النسيج يأخذ أشكال أحيانا هي ليست مقصودة، فلو قلنا بهذا لا شققنا على الناس، وهذه المشقة كما جاء في القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، يعني طبعا لا يعقل أبدا أن يأمر الشارع بنقض كل الأنسجة ونقض كل الأشياء والتي لم يقصد بها الصليب أصلا، هذا مما ينزع عن الشرع. ولكن كما ذكرنا إذا وجدت رسومات الصليب فيها واضح وظاهر، أو أن عرف أن راسمها قصد التصاليب، هذه تهتك وتقطع بلا شك. والله تعالى أعلم. طيب الله يسهل. ما السبيل إذا وصل الإخوان إلى البرلمان ومدعوا السلفية، فما حكم التعامل معهم؟ هل أصبحوا من ولاة الأمر؟ والله يعامل كل على قدره، إن كانت له ولاية جزئية وهناك من تحت يده يطيعه في المعروف، إن كان داعية يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى التحزب وإلى مشاكل ذلك يحذر من البدع ومن الحزبية، ولا يلزم أن يذكر اسم هذا الرجل إن كان له تمكين، إن كان له تمكين وله قوة، ولأنه قد صارت له ولاية، وإنما ينصح، عرف إذا استطاع أن ينصح فلينصحه ويبين له أن يتقي الله في هذا المكان، وأن يحكم بشرع الله، وأن يدع الحزبية، وأن يدع التعصب لأفكار الحزب التي تخالف السنة، وأن لا يتحزب في دين الله، ويذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، وفي لفظ وفي دعوها فإنها خبيثة. فالحزبية محرمة في دين الله تحريما قطعيا لا تجوز، لعدة نصوص جاءت في كتاب الله تحرم التحزب. يعني أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم فريقون. فذم الله التحزب وذم الحزبية، فلا تجوز الحزبية في دين الله. ولا ينصحون إن استطاع أحد أن ينصحهم، ويطاعون في المعروف إن أمروا بالمعروف إن كانت لهم ولاية، فيطاعون في المعروف، ولا يتعارض هذا مع التحذير من الحزبية ومن البدعة التي هم عليها. نعم، نسأل أن يصلح الأحوال، أن يولي علينا الصالحين من عباده، وأن يصرف عنا شرور الحزبية والديمقراطية والمذاهب المحدثة التي ابتدعها الكفار وأرادوا أن يدخلوها في بلاد الإسلام وأن يفرضوها علينا. طيب، يعني أرى نفتتح بهذا إن شاء الله. إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم في مسجد الحسن الأنور في التجمع الخامس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم.